السلام عليكم. عليكم السلام. تقول: ما حكم الجلوس مع بعض الصديقات التي يرتكبن بعض المنكرات وبعض المخالفات؟ إذا جلست معهن عفاءة فقط، هل آثم؟ هو منكرات طيب العفاءة بس. طيب تفضل. إذا كنا يفعلن المنكرات في محل آخر لا في محل الجلوس هذا، فلا بأس أن تجلس معهن وتنصحهن. أما إذا كنا يفعلن المنكر في نفس المجلس فيجب أن النصيحة أولا، فإن انتهوا وإلا فارقت المجلس.